السابع والسبعون بعد المئة. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث من أحاديث الصيام في الحث على السحور. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يروي عن زيد بن ثابت بكونه أكبر منه، فأنس رضي الله عنه من صغار الصحابة، يروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. ففي هذا الحديث إثبات السحور للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه تسحر، وهذا دليل على استحبابه لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى الصلاة دليل على تأخير السحور وأنه أخره إلى قرب القيام إلى الصلاة، أي إلى طلوع الفجر. ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد راوي الحديث: كم كان بين الأذان والسحور؟ أو كم كان بين الأذان والسحور؟ الضم على أنه الفعل، والفتح على أنه ما يتسحر به. كم كان بينهما؟ يعني تسحرتم ثم قمتم إلى الصلاة، والمراد بالأذان هنا والله أعلم الإقامة، إقامة الصلاة. كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. دلالة على عناية الصحابة رضي الله عنهم بقراءة القرآن وتقدير الأوقات بقدر الآيات، وكلما كان الوقت متسع زاد في عدد الآيات، وكان الوقت ضيق قصر في عدد الآيات. أي أنه ما كان بين انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة من طعام السحور إلى إقامة الصلاة إلا بقدر قراءة 50 آية من آيات كتاب الله العزيز. فدل هذا على تأخير السحور إلى آخر حد، إلى قرب طلوع الفجر. وفي هذا مصالح عظيمة: أولا للاستعانة بالسحور على النشاط طوال اليوم، لأنه كلما تأخر السحور نفع في الإعانة وجلب النشاط لسائر اليوم، وكلما تقدم السحور كانت فائدته لأول النهار دون وسطه وآخره. ثم إن في تأخير السحور محافظة على صلاة الفجر، وأن المرء يتسحر ثم يقوم للصلاة، بخلاف ما إذا تسحر قبل الفجر بساعة أو أكثر أو أقل من ذلك بقليل، فإنه قد ينام قبل صلاة الفجر ثم قد يقوم لصلاة الفجر بمشقة وكلفة، وقد يغلبه النوم فلا يقوم فيخسر خسارة عظيمة إذا فاتته صلاة الجماعة في صلاة الفجر. وذلك أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا صام المسلم وضيع الصلاة وتساهل فيها بالنوم أو الانشغال أو نحو ذلك خسر، وذلك دلالة على عدم قبول صيامه والعياذ بالله، لأن من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد للحسنة بعدها، ومن علامة ردها أن يأتي بسيئة بعدها والعياذ بالله. فبعض الناس يجهل جهلا عظيما ويجني على نفسه ويحرم نفسه الخير ويعرضها للخطر العظيم الذي يتساهل في الصلاة وخاصة صلاة الفجر. أولا لأنه اتصف بصفة من صفات المنافقين، إذا تخلف عن صلاة الجماعة صلاة الفجر فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم إنه حرم نفسه ثواب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب27 درجة، فهو يخطئ على نفسه ويحرم نفسه ويعرض نفسه للعقوبة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار، فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة سواء كانت الفجر أو غيرها معرض نفسه للعقوبة الشديدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق أمثاله، ولا يهم صلى الله عليه وسلم بالتحريق إلا لمن اقترف جرما عظيما. والذي يكرر التخلف عن صلاة الفجر يحرم من ثواب صلاة الجماعة، فإن فوت الوقت ولم يصلها إلا بعد طلوع الشمس فقد استحق العقوبة الشديدة، يستتاب إذا استمر على هذا، فإن تاب وإلا قتل. وإذا تعمد المرء تفويت صلاة الجماعة عن وقتها ما صحت منه وما قبلت وما نفعته، لأنه متساهل بها مضيع لها. والله جل وعلا جعل الصلة، الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وكما قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله جل وعلا فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كنت تهتم بالصلاة وتحرص عليها وتواظب عليها وتؤديها جماعة مع المسلمين، والمرأة تصليها في وقتها في دارها وتهتم بما يلزم لها من طهارة وسترة وخشوع وحضور قلب، فأبشر واعلم بأن لك قدرا عند الله جل وعلا. وإن كنت بخلاف ذلك والعياذ بالله فلتعلم أنه لا قدر لك عند الله جل وعلا. فليحذر المسلم تضييع حق الله جل وعلا فيضيع نفسه. ففوائد السحور عظيمة، ولهذا تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وقال تسحروا فإن في السحور بركة. ولولا أنه واصل عليه الصلاة والسلام بعض الأيام لم يتناول مفطرا بينها لقلنا إن السحور واجب، لكن صرفه عن الوجوب كون عليه الصلاة والسلام لم يتسحر بعض الأيام. اقرأ. الغريب الأذان يريد به الإقامة، يريد الإقامة لأنه لا يمكن أن يكون بين السحور وبين الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت قدر 50 آية، لأنهم تسحروا ثم قاموا إلى الصلاة، يعني كأنهم انتهوا من السحور بنهاية الليل وتوقفوا عن الأكل بطلوع الفجر ثم قاموا إلى الصلاة بمقدار ما يتوضأ المرء بين سحوره وإقامة الصلاة. ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. يعني حديث آخر يبين أن القيام إلى الصلاة وليس المراد الأذان. كم كان بين الأذان والسحور؟ ويمكن الجمع بينهما بأن المراد بالأذان هنا الإقامة، لأن إقامة الصلاة تسمى أذان كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد بالأذانين هنا في هذا الحديث الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان. المعنى الإجمالي، يروي أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن زيدا تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من سنته أن يتسحر قبيل الصبح، ولذا فإنه لما تسحر قام إلى صلاة الصبح فسأل أنسا زيدا كم كان بين الإقامة والسحور؟ قال قدر 50 آية. الإقامة إقامة الصلاة. نعم. ما يؤخذ من الحديث، أولا أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر، ثانيا المبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك. يعني ما كان بين وقت الإمساك وإقامة الصلاة والدخول فيها إلا قدر قراءة 50 آية، وقراءة قدر 50 آية قد يكون بينهما أحيانا تقرأ 50 آية بخمس دقائق أو 7 دقائق أو 4 دقائق بحسب طول الآيات وقصرها. ثالثا أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقت الإمساك هو طلوع الفجر، يعني ينتهي الإنسان من سحوره بطلوع الفجر ولا يتأخر عن ذلك، ولو تقدم قليلا احتياطا فلا بأس بذلك. نعم. وبهذا نعلم أن ما جعله الناس من وقتين، وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم. وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون أول طلوع الفجر. بعض الجهات في التقويم وبيان الأوقات يقول الإمساك مثلا كذا، طلوع الفجر كذا، وهذا خطأ. مثلا اليوم مثلا يقول الإمساك خمس الساعة الخامسة وخمس دقائق مثلا، طلوع الفجر الساعة الخامسة وستة عشرة دقيقة، يعني يجعل بين الإمساك وطلوع الفجر عشر دقائق أو 11 دقيقة، يقول هذا احتياط، ونقول لا، هذه العشر دقائق التي جعلها احتياط قد يكون المرء قائم من نومه، فإذا قيل له الإمساك خمس وخمس دقائق أمسك وحرم من السحور، بينما هو يجوز له أن يأكل حتى طلوع الفجر، حتى يرى الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني يتأكد عنده طلوع الفجر بكثرة من يقول له أصبحت فيؤذن، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال بليل، مع أنه يقول الراوي لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. فوقت الإمساك حقيقة هو وقت طلوع الفجر سواء بسواء، وليس هناك وقت فاصل بينهما، فالإمساك هو طلوع الفجر. وقد يستفيد المتسحر من هذه الخمس دقائق أو عشر دقائق شيء كثير، وإذا قيل له الإمساك مثلا الساعة الخامسة وعشر دقائق مثلا، وأذان الفجر الساعة الخامسة وست عشرة دقيقة أو سبع عشرة دقيقة، حرم من هذه السبع الدقائق التي يمكن أن يتسحر فيها سحورا كاملا. نعم. الحديث الثامن والسبعون بعد المئة، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي أنزل الله جل وعلا براءتها وتزكيتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، حيثما سلم أحد من المسلمين من المنافقين، كان المنافقون يتسلطون على المسلمين وما تركوا أحدا من خيار المسلمين إلا تناولوه، حتى عائشة رضي الله عنها الطاهرة الحصان الرزان رضي الله عنها رموها بما رموها به من الإفك، فطهرها الله جل وعلا وزكاها وأنزل براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، بقوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات. وأم سلمة رضي الله عنها هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها، فزوجها أبو سلمة رضي الله عنه، وقد هاجرت معه رضي الله عنهما، هاجرت معه الهجرتين، هاجرت معه إلى الحبشة ثم عادت وإياه إلى المدينة ثم إلى مكة، ثم هاجروا إلى المدينة، فهاجرت إلى الحبشة مع زوجها وهاجرت إلى المدينة مع زوجها، ثم توفي عنها زوجها في المدينة رضي الله عنها، وهي أهلها تبرأوا منها ولا وأبغضوها وقلوها لأنهم كفار، وزوجها توفي، فحن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأكرمها بأن خطبها من نفسها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. وهي القائلة لما توفي أبو سلمة أصيبت رضي الله عنها به بمصيبة عظيمة، هو زوجها وهو وليها وليس لها في المدينة أحد ولا في المكة إلا عدو، أهلها في مكة أعداء لها وليس لها سوى زوجها وصبيتها الصغار، فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعت منه وكانت تتعلم منه وهي بعصمة أبي سلمة رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله جل وعلا في مصيبته وخلف له خيرا. تقول رضي الله عنها لما أخبرت بوفاة أبي سلمة وهي عنده استرجعت كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول لما قلت واخلف لي خيرا منها قلت ذلك امتثالا للسنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن سيأتي خير من أبي سلمة، من يأتيها خير من أبي سلمة؟ فبعدما تمت عدتها عدة الوفاة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها من نفسها مباشرة منه صلى الله عليه وسلم، فسرها ذلك واعتذرت من النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، قالت لدي صبية، فكأنها تخشى أن يضايق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيرة أخشى أن ترى مني ما تكره فيسخط الله علي، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عند أحد يزوجها، ليس لها ولي في المدينة قريب سوى الصبية التي معها صغار كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام برجالهم ونسائهم وصغيرهم وكبيرهم وبصفتها أرملة، قنعها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلل التي اعتذرت بها، قال أما صبيتك فصبيتي أولادي وتولاهم، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، وأما أولياؤك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، يعني حتى مع كفرهم وهم في مكة يسرهم أن يسمعوا أن أم سلمة تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها بذلك عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم نقلنا إلى الأمة فقها عظيما وأعمالا يعملها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يطلع عليها سوى نسائه، فهاتان عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما تقولان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، دل على أن المرأة إذا اطلع عليه الفجر وهو عليه جنابه أن ذلك لا يؤثر على صيامه والحمد لله، يغتسل ويصلي وصيامه صحيح. كما دل هذا الحديث على أن للمرء أن يأكل ويشرب ويستمتع بما أحل الله له من الطيبات إلى طلوع الفجر، لأنه ما دام مرخص له في الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر فإن الفجر سيدركه وهو على جنابه، ودل على أن المرأة إذا استيقظ متأخرا ولم يبقى من الليل إلا 10 دقائق مثلا ويطلع الفجر فهو إن اغتسل اشتغل بالاغتسال فاته السحور، وإن تسحر في 10 دقائق طلع عليه الفجر وهو جنوب. فأيهما بأيهما يبدأ؟ يبدأ بالسحور ولا حرج عليه، ويؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. نعم. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع في الليل، وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل ويتم صومه ولا يقضي. وهذا الحكم في رمضان وغيره، وهذا في رمضان وفي غيره، ما يلزم أن يكون في غير رمضان، أما رمضان يحتاط له. هذا الحكم أباحه الله جل وعلا وشرعه للأمة، فهو في رمضان وفي غيره. نعم. وهذا مذهب جمهور العلماء، ولم يخالفهم إلا قليل من ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم. وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول، حكى بعض العلماء إجماع العلماء على هذا، على الأخذ بهذا، أي أن المرأة له أن يؤخر اغتساله إلى ما بعد طلوع الفجر، ولا يؤثر هذا على صيامه. ما يؤخذ من الحديث: أولا، صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل. ثانيا، يقاس على الجماع الاحتلام بطريقة الأولى، لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى. يعني أن الاحتلام مثل الجماع في جواز تأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، كأن يكون المرء مثلا أعزب ونام من الليل واحتلم، فاستيقظ قبل طلوع الفجر ب10 دقائق مثلا، إن اغتسل عن احتلامه هذا فاته السحور، وإن تسحر أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، فنقول له ذلك بأن يتسحر فيما بقي من الوقت، ويؤخر الاغتسال عن الاحتلام إلى ما بعد طلوع الفجر، ثم يخرج إلى الصلاة. ثالثا، أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره، لأن حكم الصيام واحد، سواء كان نفلا أو فرضا، وسواء كان في رمضان أو في غير رمضان. رابعا، جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر. ما يقال للمرء يحرم عليك أن تقرب من زوجتك إذا بقي 10 دقائق أو 15 دقيقة فلا تجامع، له أن يجامع إلى طلوع الفجر، هي زوجته أحلها الله جل وعلا له. وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن الآية تقتضي جواز الجماع في ليل الصيام كله، ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر، بحيث لا يتسع للغسل، فمن ضرورته الإصباح جنبا، وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين. بعض العلماء رحمهم الله أخذ جواز الصيام من الجنب من الآية الكريمة، يعني مع ما دل عليه الحديث الآية دلت على هذا. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأحل الله جل وعلا للمسلم الجماع في ليالي رمضان، ليالي الصيام، وليلة الصيام تستمر إلى طلوع الفجر، فهو له أن يجامع إلى طلوع الفجر. وإذا فعل هذا فإنه بطبيعة الحال وضرورة الحال سيدركه الفجر وهو جنب ما اغتسل إلى الآن، ما دام أن له إلى طلوع الفجر، طلع الفجر فانتهى، إذن أدركه الفجر وهو لا يزال جنب ما اغتسل، فيغتسل ويصح صيامه. خامسا، فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة. أما فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فذلك في كتاب الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. والله جل وعلا فضلهن وطهرهن، ولا يصح عقلا أن يلمزن بشيء ما وهن حلائل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لمز واحدة منهن بشيء تدنيس ولمز لفراش النبي صلى الله عليه وسلم. فهن الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن، وهن نقلن الفقه الذي لا يطلع عليه الرجال من فعل النبي. من لمز عائشة أو تكلم فيها فقد كذب بالقرآن، لأن القرآن طهرها ونقاها وبين طهارتها وبراءتها مما نسب إليها رضي الله عنها وأرضاها. فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع، لا سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وأرضاهن. لأنهن يطلعن على أمور من النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع عليها الرجال، ويخبرنا عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وإذا انفرد بأهله، ولا يخبرنا على سبيل إظهار المكتوم، وإنما يبين الأحكام والفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل في بيته ولا خارج بيته إلا حقا عليه الصلاة والسلام. سئلت إحدى أمهات المؤمنين عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان في حاجة أهله، يعني يساعد أمهات المؤمنين في عمل البيت. وأخبرنا بمقدار ما كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام، فما كان يسرف في الماء، والمد هو بمقدار ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة المتوسط اليدين، ملء كفي الرجل يعتبر مد، يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الكامل، يعني بدون الاستنجاء، لأنه إذا قيل الوضوء فالمراد به المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. الصاع أربعة أمداد، أربع مرات بملء الكف، الكفي مرة أربع مرات يعتبر صاع، فيتوضأ ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. ولما قال من سمع الحديث قال: لا يكفيني، ما يكفيني المد أتوضأ به أو الصاع أغتسل به، قال: يكفي من هو خير منك وأكثر منك شعرا صلى الله عليه وسلم. النبي يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. وينقلن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من الفقه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الشيء الكثير رضي الله عنه. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما نقل السنن الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وركعتان قبل الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أخبرتني حفصة رضي الله عنها. نقل ركعتين سنة الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وقال لإخباره بالحقيقة والواقع، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الفجر. أخبرتني بذلك حفصة، حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. الحديث 79 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث رخصة من الله جل وعلا لعباده وتسهيل لأمور الطاعات، وأن الله جل وعلا لم يكلف العباد ما يشق عليهم أو يخرج عن طاقتهم وقدرتهم، فالمرء المسلم يحافظ على صيامه، لكن قد ينسى، قد يحس بالعطش وبين يديه ماء وينسى أنه صائم فيأخذ الماء ويشرب، فهل يفسد صومه؟ قد يحس بالجوع وبين يديه طعام وهو أن ينسى أنه صائم فيأكل من هذا الطعام، ربما أكل حتى شبع ناسي، فصيامه والحمد لله في هذه الحال صحيح، لأن هذا الطعام وهذا الشراب طعمة من الله جل وعلا أطعمه لعبده. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الطعام والشراب لا إشكال فيه، الخلاف بين العلماء رحمهم الله الجماع، من نسي فجامع وهو صائم ناسيا صيامه فما حكم الصيام؟ هل يلزمه كفارة ويأثم بهذا أو لا يلزمه كفارة، أو لا إثم وعليه الكفارة؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله. كثير من العلماء قال لا إثم ولا كفارة ولا قضاء، صيامه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم في الأكل والشرب، والجماع مثله من المفطرات، فإذا كان الصيام صحيح مع الأكل والشرب حال النسيان فكذلك في حال الجماع لا يأثم بهذا وليس عليه كفارة وصيامه صحيح. وبعض العلماء رحمهم الله احتاط لهذا وقال الجماع يختلف عن الأكل والشرب، وذلك أن الناس قد ينسى الصيام فيأكل ويشرب، لكن الجماع أمره ظاهر ويمتنع عنه المسلم حال صيامه، فيندر أن ينسى صيامه فيجامع زوجته، يندر أن ينسى هذا، فلذا قالوا من فعل وكان ناسيا فليس عليه إثم، يعذر بالنسيان عن الإثم، ولكن من ناحية الكفارة عليه الكفارة، وهي كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وعليه قضاء ذلك اليوم، ولا إثم عليه لوجود النسيان. ولكن هذا في شيء من التناقض، وذلك أن إذا انتفى الإثم انتفت الكفارة، لأن الكفارة كلها لتطهير المسلم من الإثم. إذا جامع متعمدا ذاكرا أثم، فيطهره من هذا الإثم الكفارة التي يؤديها. المعنى الإجمالي: بنيت هذه الشريعة على اليسر والسهولة والتكليف بقدر الطاقة وعدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار، ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا غيرهما في نهار رمضان أو غيره من الصيام فليتم صومه، فإنه صحيح، لأن هذا ليس من فعله المختار، وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه. وهذا إذا استمر معه النسيان حتى فرغ من أكله، أو أنه حينما يذكر صيامه يتوقف، حالة يجهل فيها بعض الناس، يأكل أو يشرب ناسيا ثم يذكر صيامه ثم يستمر على أكله أو شربه ظنا أن صيامه فسد، في هذه الحال يكون صيامه فاسد، لأنه أكل أو شرب بعدما تذكر. والواجب على المسلم إذا نسي فأكل أو شرب ثم ذكر أو ذكر أن يتوقف عن الأكل أو الشرب مباشرة، حتى إن كان فيه شيء فيلفظه، لأن الفم حكمه حكم الخارج، لا يقال دخل وانتهى، لا، بل يلفظه، فإن فعل ذلك فلا شيء عليه. اختلاف العلماء: الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد الصيام، والخلاف بينهم في الجماع هل له حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد أم لا. فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أن الجماع مفسد للصيام ولو كان من الجاهل أو الناس. لما؟ قالوا لأنه يندر أن ينسى الصائم صيامه حال الجماع، بخلاف الأكل والشرب فهذا معتاد، وخاصة في أول الصيام أو أول رمضان مثلا ينسى فيأكل أو يشرب. نعم. وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، وهو من مفردات مذهب أحمد. إذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، أما إذا كان في غير نهار رمضان مثلا في قضاء رمضان بعد رمضان مثلا فلا تجب الكفارة عند الجميع، لأنها تجب الكفارة لحرمة شهر رمضان، أما إذا كان قضى لرمضان فلا تجب الكفارة، وإنما يجب صيام يوم بدل هذا اليوم. ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع. قالوا لأنه لو كان الجماع مثلها لذكر. نعم. مما يدل على مخالفته لهما، ولأن النسيان في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب. وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يفسد الصيام، واستدلوا على ذلك بما يأتي. أولا، لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا قضاء عليه ولا كفارة، من أفطر في رمضان ناسيا، يعني بأي شيء ما ذكر، بالأكل أو الشرب أو غيرهما، فيشمل الأكل والشرب والجماع وغيرهما. قال ابن حجر وهو صحيح: والإفطار عام في الجماع وغيره. ثانيا العمومات الواردة في مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه خواتيم سورة البقرة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا يقول قد فعلت أي لا أؤاخذكم. وعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا حديث استدل بالآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبحديث قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. ثالثا أن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه، يعني الذين يقولون لا يصح الصيام بل يجب عليه القضاء والكفارة، نقول لهم هل هو آثم؟ يقولون لا ليس بآثم. أنا أقول ما دام أنه ليس بآثم والحمد لله فليس عليه كفارة. نعم. وإذا كان معذورا فإن العذر شامل ولا وجه للتفريق، لا يفرق ما دام أنه لا إثم، فما دام لا إثم فلا كفارة والصيام صحيح. نعم. وأجابوا على دليل الحنابلة بأن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم بالقلب باللقب فلا يدل على نفيه عما عداه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء يفعلها الإنسان باختياره حال نسيان، وذكر أشياء يفعلها الإنسان بغير اختياره، فيشمل والجماع من ضمن هذا ما يفعله باختياره نسيانا مثل الأكل والشرب، وما يفعله الإنسان بغير اختياره مثل القيء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وصيامه صحيح، ومن استقاء فليقضي، يعني طلب القيء هو فليقضي. ومثل ما تقدم لنا مثلا إذا فكر فأنزل هذا لا قضاء عليه وصيامه صحيح لأنه ما يستطيع رد التفكير، بخلاف ما إذا عالج ذكره أو استمتع من زوجته بشيء فأنزل فسد صومه لأنه فعل شيئا باختياره. نعم. ما يؤخذ من الحديث أولا صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، ثانيا مع الخلاف في موضوع الجماع. نعم. ثانيا أنه ليس عليه إثم في أكله وشربه لأنه ليس له اختيار لأجل النسيان، فلا إثم وصيامه صحيح وهو كامل غير منقوص الأجر والحمد لله. نعم. ثالثا معنى إطعامه من الله تعالى وسقيه، معنى إطعامه من الله وسقيه أنه وقع من غير اختيار، وإن غير اختيار منه، لأن هذه الطعمة جاءت من السماء من الله جل وعلا، وإنما لأن الله عذره في أكله هذا وشربه. وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل إنني أصلي صلاة قضاء لسنين مضت علما بأني أصلي كل وقت وقتان، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا غير صحيح. لما؟ أولا إذا ترك المرء الصلاة سنين متعمدة هذا والعياذ بالله كافر، لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن من لم يؤد الصلاة فليس بأخ لنا في الدين ولا يخلى سبيله بل يقاتل، وما قتل إلا لكفره. ثم إذا من الله على الكافر بالإسلام فأسلم فلا يؤمر بقضاء ما فاته. قد يسلم المرء مثلا وهو ابن 60 سنة، ابن 70 سنة، فنقول له تقضي الصلاة منذ بلوغك 15 سنة إلى الآن؟ فإذا قلنا لهذا هذا لمن أراد الإسلام امتنع عن الإسلام وقال تأمرونني بإسلامي أصلي صلاة 40 سنة أو 50 سنة؟ لا. والله جل وعلا قال للكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال جل وعلا في حق من قال المسيح ابن الله أو قال الله 3 قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، فإذا تابوا واستغفروا غفر الله لهم. فالمرء إذا ترك الصلاة سنين طويلة لا يؤمر بقضاء ما فاته. أما من ترك الصلاة أياما معدودة لجهل أو نسيان أو ظن أنه معذور وليس بمعذور فهذا يؤمر بالقضاء فورا، ما يصح أن يقضي مع كل فريضة فرضا. مثلا نسي صلاة الفجر أو نام عنها وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، نقول له تؤخرها إلى بكرة مع الفجر؟ لا، هذا جهل وخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نسي صلاة من الصلوات إذا ذكر نقول الآن قم وصل، توضأ وصل ولا تؤخر. فمن يؤخر الصلاة إذا فاتته إلى الوقت المجانس لها من اليوم الثاني هذا خطأ ولا يصح، وإنما عليه المبادرة، عليه المبادرة. مثلا نام قبل صلاة الظهر وما استيقظ إلا قبيل المغرب، نقول أسرع توضأ وصل الظهر والعصر قبل أن تغيب الشمس، بادر ولا تؤخر. تقول أؤخرهما إلى الغد في وقت الظهر ووقت العصر، نقول لا، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فعليه أن يبادر بالصلاة. ولا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها ما دام الفكر والعقل باق، إلا لناوي الجمع ممن يسوق له الجمع. أما إذا كان في حال مثلا ما عنده ماء أو مريض لا يستطيع أن يتوضأ وأخر صلاة العصر، نقول ما يجوز لك أن تؤخرها إلى بعد الغروب، صل على حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجهل بعض الناس إذا كان مريض أو مستشفى أو في المستشفى أو أصابته نجاسة، قال أنتظر في الصلاة حتى أتمكن من غسل النجاسة والاغتسال والنظافة ثم أصلي، أخر صلاة يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمسة حتى أخرج من المستشفى أو حتى أخرج من السجن أو حتى كذا أو حتى كذا، كل هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي حسب استطاعته ولا يؤخر الصلاة عن وقتها إلا صلاة تجمع مع التي قبلها، يؤخرها تجمع الصلاة مع التي بعدها، مثلا إذا كان مسافر مثلا أخر صلاة الظهر مثلا ليجمعها مع العصر هذا لا حرج عليه، أخر صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء هذا لا حرج عليه إذا كان ممن يسوغ له الجمع، فيؤخر نية للجمع، أما أن يؤخر حتى كذا أو كذا وهو مقيم لا يسوغ له الجمع فلا يجوز له التأخير. يقول: جئت إلى العمرة فاعتمرت وفي نهاية عمرتي وأنا موجود في المسجد الحرام، فهل يجوز أن أطوف وأسعى لوالدي المتوفى؟ تتكرر الأسئلة عن تكرار العمرة، وأقول للإخوة والأخوات القادمين بعمرة وأدوها والحمد لله لا يسوغ لهم أن يخرجوا للإتيان بعمرة أخرى ما دام أنهم أدوا العمرة، فيكتفى بهذا ويكثروا من الطواف بالبيت كلما تيسر لهم ذلك، فلا يكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مرات عديدة، 4 مرات يدخل معتمرا والرابعة منهما حج وعمرة، وما نقل أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في هذه المرات من أجل أن يأتي بعمرة، وكذا الصحابة رضي الله عنهم أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة فما خرجوا للإتيان بعمرة أخرى. عائشة رضي الله عنها أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج في حجة الوداع، فحاضت قبل أن تؤدي عمرتها، وحان وقت الذهاب إلى منى في الحج قبل أن تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وخرجت وهي لم تؤدي عمرتها، خرجت إلى منى وأتمت النسكين في نسك واحد في أفعال واحدة، فلما انتهت أفعال الحج قالت: يا رسول الله، يرجع النساء صواحبي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ وألحت عليه في أن تعتمر، فأذن لها صلى الله عليه وسلم في أن يخرج بها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لكونه أقرب الحل من المسجد الحرام، فأحرمت من هناك وأدت العمرة. قال العلماء رحمهم الله: من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس عليها أن تخرج للإتيان بعمرة إذا لم تتمكن من تأدية عمرتها التي أحرمت بها لما أصابها من العذر. يقول السائل: ضاع مني الرداء فهل يحق لي استبداله بأي شيء آخر مثل شماغ أبيض؟ لا بأس عليك أن تستبدل الإزار بإزار آخر أو بالرداء برداء آخر، وسواء كان أبيض أو لم يكن أبيض، إلا أن الأبيض أفضل. الإحرام بالإزار والرداء أبيضين نظيفين هذا أفضل، فإن لم يتيسر البياض فلا حرج، تتزر بأي إزار بشرط أن لا يكون مخيطا، وترتدي بأي رداء بشرط أن لا يكون مخيطا، فلا حرج على المحرم بإزار ورداء أن يستبدلهما أو يستبدل أحدهما قبل أن يؤدي عمرته، فالثوب الذي أحرم به لا يتعين، وكذلك المرأة أحرمت بثوب من الميقات مثلا، فلما وصلت إلى مكة قبل الطواف والسعي مثلا بدلته بغيره لا حرج، أصابته نجاسة فغسلته لا حرج، استبدلته بدون نجاسة وبدون عذر لا حرج لا بأس، لأنه لا يتعين الثوب الذي يحرم به المرء، وإنما المرء الرجل يحرم بغير المخيط، والمرأة لها أن تحرم بما تشاء إلا أنها تتجنب ثياب الشهرة والثياب المشابهة لثياب الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. يقول أنه حضر إلى مكة في صلاة العصر، فهل يجوز له تأخير الطواف بعد صلاة المغرب؟ لا حرج عليه في تأخير الطواف إلى ما بعد صلاة المغرب أو ما بعد صلاة العشاء أو ما بعد صلاة التراويح لا حرج، إلا أن الأفضل هو المبادرة بالطواف للداخل إلى مكة،